الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يسبغ علينا وعليكم نعمه وآلاءه الظاهرة والباطنة. ومن النعم هذه الدورة العلمية التي أقيمت في دار الحديث بمدينة السلام يختل المخا، القائم عليه الشيخ الفاضل نعمان بن عبد الكريم الوثر. وهذه الدورة سيقوم بها هو ومن معه من إخوانه الأفاضل، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها الخير والبركة. وقد رأينا دورته التي أقامها في مسجدنا هذا قبل سنتين تقريبا، ورأينا فيها من الفوائد العلمية الخير الكثير. فلهذا ندعو من بلغه وسمع كلامي هذا، ندعوهم إلى اغتنام هذه الفرصة، فهي أيام ستبقي في نفسك آثارا لا تنسى. فالجلوس مع أهل العلم تستفيد الفوائد العلمية المختلفة والمتنوعة في شتى مجالات العلم، وتستفيد من أخلاقهم وآدابهم ومعاملتهم مع من حولهم من أهل العلم أو من طلبة العلم أو أعيان الناس ومشايخ الناس أو غيرهم ممن ليسوا من أهل العلم، كيف تعاملهم مع الجميع. وسترى كيف يوصلون العلم إلى العالم والجاهل، إلى الرجل والمرأة، إلى الصغير والكبير. فالجلوس أهل العلم حول أهل العلم مدرسة متكاملة تستفيد منها في أمور كثيرة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، وهذه كلمة لما يعود عليك بالنفع في أمر الدين والدنيا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم. أحضر هذه الدورات المفيدة النافعة بدفترك وقلمك وكتابك، أحضر واجتهد واستفد. بعض الناس يزهد فيها، ويقول أحيانا يقترحون كتابا ولا ينتهون منه. دعك من هذا الكلام، ما درست منه خير، المجموع الذي درسته خير. وإذا قدر أن كتابا لم ينتهى منه فإنه ينتهى من مجموع الكتب. قد تكون المادة العلمية فيه تحتاج إلى وقت أطول من الدورة، لكنك ستجد أنك استفدت في الدورة في الأسبوع الواحد ما يعتبر كافيا لدروس 4 أو 5 أشهر. نعم، لهذا احرص على الحضور. وأدلة فضل العلم كثيرة لا تخفى، وكثيرا ما تتردد وتقرأ من الآيات والأحاديث. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله له: وقل رب زدني علما. فما نسخت هذه الآية، بل هي كذلك إلى أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو الله أن يعلمه علما نافعا، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. فطلبه من الله أن يزيده علما مستمر إلى أن توفاه الله. فليكن هذا شأنك، ليكن هذا شأنك. إنك إذا طلبت العلم بذلت فيه عمرك ثم ربحت عمرك. أنت بذلت عمرك لكن ربحت عمرك، فعمرك كله استفدته أنت. فالذي يشتغل ويكتسب ويجمع الأموال عمره ذهب في أمر دنيوي ولو كان حلالا، لكن قصير العمر، يعني محصور على أمور دنيوية، تجارة أو زراعة أو غير ذلك. بينما الذي يطلب العلم عمره كله للدار الآخرة وفي خدمة الدين، فهو علم نفسه وعلم غيره. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاستقام في نفسه ونفع غيره وانتشر خيره في الآخرين. وأنت يا طالب العلم منتظر منك أنك تنشر العلم وتدعو إلى الله، تعلم الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس والمجتمع المسلم بكامله محتاج إلى من يعلمه أمر دينه، محتاج إلى من يعلمه أمر دينه. موجود عند الناس وناس متخصصون في الطب وفي الصيدلة والهندسة وجميع تخصصاتهم أمور الدنيا، لكن هم في أمر العلم بالكتاب والسنة في فقر مدقع. فنحن محتاجون إليك يا طالب العلم، نحن محتاجون إليك، الناس في القرى وفي المدن محتاجون إليك، وكتب العلم تنتظرك، كتب التفسير تنتظرك، كتب العقيدة تنتظرك، كتب التوحيد تنتظرك، كتب الحديث والمصطلح تنتظرك، كتب الفقه والأصول تنتظرك، كتب النحو تنتظرك، ونحن في حاجة إلى متخصصين في كل فن. لن تقوم هذه الدعوة بجهلة ولا بمتحمسين بدون علم. ما يقوم بهذه الدعوة إلا أناس أهل علم، ما يقوم بهذه الدعوة إلا من كان عنده المحفوظات ثم المشروحات يحفظ وتشرح له. هؤلاء هم حملة الدعوة، حملة الدعوة الذين جمعوا بين العلم والعمل. حملة الدعوة هو الذي يبيت وهو قلق على جهله بعلوم كثيرة، وقلق على المجتمع أنه في حاجة إلى من يعلمه أمر دينه. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. طلب العلم خير من الملك والرئاسة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما وضعت أجنحتها لملك ولا لزعيم ولا لغني، وضعت أجنحتها لطالب العلم ربما يكون مرقع الأثواب من شدة الفقر، ومع ذلك تضع الملائكة أجنحتها له. نعم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما قال من سلك طريقا يلتمس فيه منصبا ولا رئاسة ولا ملكا، لا، إنما الذي تتيسر له الطرق إلى الجنة هم الذين أفنوا حياتهم بطلب العلم وسلكوا الطرق التي يلتمسون فيها العلم. فنوصي إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها أن يجتهدوا في طلب العلم، وعلى وجه الأخص نوصي إخواننا الذين في هذه الدورة المباركة عند الشيخ الجليل المبارك الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر أن يجتهدوا. لا تعتبرها نزهة أنك جئت من مكان كذا وكذا نزهة، لا، أنت جئت تطلب العلم، تطلب العلم فاجتهد لعل الله أن ينفعك وأن ينفع بك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.